يا مقاومنا هات سلاحك دافع عن ديني وعرضي، بالشهادتنا لفراحك وبدمك برجع أرضي. يا مقاومنا هات سلاحك دافع عن ديني وعرضي، بالشهادتنا لفراحك وبدمك برجع أرضي. زلزل جند الغاصب زلزل، احرس المسرى واحميه، لما يهمك يلي تنازل احمل رشاشك وامضي. زلزل جند الغاصب زلزل، احرس المسرى واحميه، لما يهمك يلي تنازل احمل رشاشك وامضي. اللي يمشي دربك يوصل، واللي ما يمشي يا ويل. اللي يمشي دربك يوصل، واللي ما يمشي يا ويل.